لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثامنا، سرية نخلة. وفي رجب، سرية نخلة، هذه السرية تجلت فيها نصرة الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وظهرت فيها سياسة وحكمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، القائد نفسه المكلف بالسرية لا يدري أين وجهته، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب ويقول: لا تفتح إلا بعدما تسير يومين، وبين له الجهة التي يتجه إليها، لكن لا يدري أين يقف وأين يبدأ قتال أو لا. بين له صلى الله عليه وسلم الجهة: يسير جهة كذا، ولا تفتح الخطاب إلا بعد يومين من مسيرك. حكمة عظيمة وسياسة ما يدركها كبراء القوات ولا زعماء الدول. لا تفتح الخطاب حتى تسير يومين. ومعه 12 رجلا، وقال له عليه الصلاة والسلام: إذا قرأت الخطاب فلا تكره أحدا ممن معك، ممن أراد العودة لا تكره أحد. يعرف صلى الله عليه وسلم أن أفراد السرية باعوا أنفسهم على الله تبارك وتعالى، توجه القائد بمن معه وسار يومين، حدد له الاتجاه، فلما أكمل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فتح الخطاب، فإذا فيه أمر منه صلى الله عليه وسلم أن يسير إلى وادي نخلة بين مكة والطائف يترصد أخبار قريش، ولم يأمره جل عليه الصلاة والسلام بقتال. فلما فتح الخطاب قرأه واسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر من معه الخبر، وكان كل 2 يعتقبان بعير، يركب واحد ويمشي الآخر، ثم ينزل الراكب ويركب الماشي. فقالوا كلهم رضي الله عنهم نسير معك. وقال لهم من أراد الشهادة فليسر معي، ومن أراد البقاء فله حق الرجوع. فساروا معه إلا اثنين رضي الله عنهما أضلا بعيرهما فتأخرا يبحثان عن البعير، فسبقهم القائد ومن معه. وهذا ما يحدثنا عنه المؤلف رحمه الله، سرية نخلة. وعرفنا فيما سبق أن السرية هي التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قائدها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية يرسلها عليه الصلاة والسلام بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. سرية نخلة. وفي رجب في السنة الثانية من الهجرة بعد في شهر رجب أو في شهر جماد الآخرة، قيل في شهر رجب وقيل في شهر جماد الآخرة، قيل في آخر جماد الآخرة وأول رجب، وقيل في آخر رجب وأول شعبان. اختلف المؤرخون وأهل السير في هذا رحمة الله عليهم، ولا حرج في تقدم يوم أو شهر أو تأخره، إلا أنهم لاحظوا شهر رجب هل المعركة قبل دخوله ليلة دخوله أو المعركة ليلة خروجه، وأول شعبان. نعم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين. من المهاجرين، عرفنا أن الغزوات والسرايا السابقة إلى حد غزوة بدر الكبرى كانت من المهاجرين، لأنه عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة مع الأنصار رضي الله عنهم ما بايعهم على أنهم يقاتلون ويخرجون معه للقتال، وإنما يحمونه في المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ما كلفهم بالخروج حتى هم رغبوا رضي الله عنهم فخرجوا. نعم. كل اثنين يعتقبان على بعير، فسار هم 12 معهم 6 أبعرة، كل رجلين يعتقبان بعير، ما يحمل البعير رجلين وإنما يتعاقبون عليه رضي الله عنهم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. ما كان مشموع بالشمع الأحمر وما كان مغلف، أعطاه الكتاب وقال لا تنظر فيه إلا بعد يومين، فهم صدق مع الله ومع رسوله رضي الله عنهم وأرضاهم. ما قال أريد أن أطلع على ما في هذا الكتاب قبل أن أخرج حتى أخبر أهلي أخبر أولادي، لا، وضع الكتاب معه وسار كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمره بذلك يعرف يقينا أنه لن ينظر فيه إلا بعدما يسير يومين، أن ظنه بالصحابة رضي الله عنهم حسن. وهذه سياسة حكيمة، لأن المدينة فيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وفيها منافقون وفيها مشركون، فإذا خرج قيل الخبر بالمدينة انتشر وسار فرح به المشركون وفرح به اليهود وفرح به المنافقون، يبلغون الجهة التي ذهبت إليها هذه السرية، ما يدرى أين خرجت. سياسة حكيمة، القائد نفسه ما يدري أين يذهب إلا أنه في طاعة الله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى لا يعلم عن هذا أحد لا قريب ولا بعيد. والرسول عليه الصلاة والسلام في سياسته هذه حتى حين هجرته من مكة إلى المدينة، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما هي التي زودتهم بما يحتاجون إليه، ما تدري أين ذهبوا. تقول حتى جاء الناعق فيما بعد ينادي إن محمد وصحبه مروا بخيبة أم معبد، فعرفنا أنهم توجهوا إلى المدينة ولا ما يدرون أين ذهبوا. فكتم السر سياسة حكيمة حتى لا ينتشر، لأن قد تخبر من تثق به لكن هو يخبر آخر والآخر يخبر آخر وكل واحد يخبر الثاني ويقول لا تعلم أحد، لا تخبر أحد، هذا سر بيني وبينك، ثم ينتشر الخبر بسرعة، لكن أخص الناس ما يدري. القائد قائد السرية لا يدري أين يذهب، يتجه مر أن يتجه شرق أو غرب أو شمال أو جنوب يتجه، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة اليومين، متى يفتح الخطاب في المكان الفلاني يفتحه، حينئذ أبعد عن الناس. نعم. فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه إذا نظرت إلى كتابي هذا إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف. بين مكة والطائف، من المدينة يعني اتجاه بين مكة والطائف، ما اتجه إلى مكة ولا إلى الطائف وإنما بينهما. فترصد بها عير قريش، ترصد يعني تنبه وانتبه وأخبرنا، اطلع على ما يحصل وأخبرنا. نعم. وتعلم لنا من أخبارهم وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة. متى قال هذا؟ بعدما سار يومين. نعم. فأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، ومن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. هو القائد نفسه يخبر عن نفسه، يقول أنا ناهض، أنا سأسير إلى ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يتعقبانه، فتخلفا في طلبه، ما تخلف منهم أحد سوى هذين وهما من خيار الصحابة رضي الله عنهم، ما تخلفوا عن الغزوة وإنما تأخروا يبحثان عن بعيرهما، لأنهم إذا ذهبوا وتركوا صاروا عالة وكلا على إخوانهم الآخرين يتعبونهم، فتأخروا يبحثان عن البعير رضي الله عنه. وسار عبد الله بن جحش رضي الله عنه بمن معه، وكانوا 12 صاروا الآن أصبحوا 10. نعم. وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة. مرت بهم وهم يترصدونها، وقريش أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من أهليهم وأموالهم وبلادهم، وهم السابقون المعتدون الظالمون، فحق أن يترصد لهم. والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، مرت العير معها أربعة أخوان واثنان معهم، وهذه عير فيها زبيب وفيها طعام لقريش، فلما رآها الصحابة رضي الله عنهم فرحوا بها، والنبي ما أمرهم عليه الصلاة والسلام بقتال ولا نهاهم، وإلا لو نهاهم لانتهوا، لكنه ما أمرهم ولا نهاهم، فتشاوروا فيما بينهم ماذا يصنعون. هذه غنيمة. وحينما رآهم من مع الجيش خافوا منهم، خافوا من هؤلاء الذين رأوا أزوالهم من بعد، فحلقوا رأس واحد منهم رضي الله عنهم وقالوا تبرز لهم، فبرز محلوق الرأس، فقال المشركون هذا أو هؤلاء معتمرون، الحلق علامة العمرة، هؤلاء معتمرون لا يهمكم، فطمأنوهم بأنهم، والحرب خدعة. لما رأى المشركون أحد الركب هؤلاء حالق رأسه نهائيا قالوا هؤلاء ما جاءوا يترصدون لنا، هؤلاء عمار معتمرين، هذه علامة العمرة الحلق، فأمنوهم يعني نوعا ما، حتى ثم أغاروا عليهم رضي الله عنهم. نعم. وفيها عمرو ابن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان. الحكم ابن كيسان رضي الله عنه هذا واحد منهم، لكنه أسر فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه، فكان له الخير العظيم في هذه الغزوة وفي أسره، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فتشاور المسلمون إن كانوا في آخر جماد الآخرة قالوا لو تركناهم الليلة دخل رجب ثم ما استطعنا أن نقاتلهم، وإن كانوا في آخر رجب قالوا إن تركناهم الليلة دخلوا الحرم وما استطعنا أن نقاتلهم، ماذا نصنع؟ سنحت الفرصة لكن نخشى من مغبتها ماذا تكون. فعزم أحدهم وأطلق سلاحه على عمرو بن الحضرمي فقتله، ثم وفق الله المسلمين في البقية الثلاثة، أسروا اثنين وواحد هرب، هم أربعة المشركون، واحد قتلوه وأسروا اثنين، ونوفل واحد من الأربعة هرب وأفلت، ذهب إلى كفار قريش. نعم. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم اجتمعوا على اللقاء فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل، نوفل أفلت هرب، وعثمان ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن كيسان رضي الله عنه أسروهم، فذهبوا بالعير والمال والتجارة التي معهم والأسيرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم ما قسم عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقال الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أول خمس وأول ما بدي به، وفقه الله لأن يقسم على ما أراده الله جل وعلا وأحبه. فشرع الله جل وعلا الخمس لأن هذه أول غنيمة غنمها المسلمون، وأول معركة قتل فيها من المشركين، وأول معركة أسر فيها من المشركين، وأول معركة رمي فيها بسلاح من المسلمين، أول غنيمة وأول أسر وأول قتل، كلها اجتمعت في هذه السرية التي قوامها 12 رجل رضي الله عنهم، وأول خمس في الإسلام. عبد الله بن جحش رضي الله عنه وفقه الله وهداه لأن قال نقسم بينكم والخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام وأول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. قال عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أنهم قاتلوا لأنه يكون فيه مدخل لكفار قريش وللمشركين، يقول محمد وأصحابه لا يعظمون الشهر الحرام، يقاتلون في الشهر الحرام، انتهكوا الشهر الحرام، وفرح بذلك المشركون وفرح بذلك اليهود وفرح بذلك المنافقون، ولكن الله جل وعلا رد عليهم ردا قويا وأعز أولياءه وأهل طاعته رضي الله عنهم وأرضاهم، والحكم لله من قبل ومن بعد. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، قال ما أمرتكم بقتال، وهو لم ينههم عليه الصلاة والسلام وما نهاهم عن القتال ولا أمرهم به. نعم. ووقف التصرف في العير والأسيرين، أعطوه الأسيرين وأرسلت قريش في فداهم فقال ننتظر، وأبقى الأسيرين وجل الغنيمة حتى يأتي الخبر من الله جل وعلا ويأتي التوجيه الرباني، ولم يقبل منها شيء عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن بكلمة الفصل. نعم. فوجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال حتى نزل الوحي حاسبا هذه الأقاويل، وأن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون. قال قوله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني تكاثرت الأسئلة ممن المتعنتين من المعارضين، كفار قريش يسألون، اليهود يسألون، المنافقون يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه، هل يجوز أن يقاتل في الشهر الحرام؟ وكفار قريش قاتلوا في المسجد الحرام في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، فهم أعظم انتهاك. نعم. نعم. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. هذه الآية في سورة البقرة. نعم. فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، لا مبرر لها، لأنهم هم وإن فعلوا هذا في الشهر الحرام لكن سبقهم الكفار إلى الأفاعيل العظيمة الجريمة الشنيعة في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. نعم. فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله، ألم يكن المسلمين مقيمون بمقيمين بالبلد الحرام ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ فما الذي أعاد لهذه الحرمات قدساتها فجأة قداستها فجأة فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ لا جرم أن الدعاية التي أخذ ينشرها المشركون دعاية تبتني على وقاحة وبعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه. جاء المشركون يريدون الأسيرين قالوا نفاديهم، فقال عليه الصلاة والسلام صاحبانا لم يجيئا بعد، الذين ذهبا للبحث عن بعيرهما سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، فنخشى أن يقعا في أيديكم، فإن قتلتموهما قتلنا أسيرينا، وإن عادا سالمين فاديناكم بهم. فعادا والحمد لله سالمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من المشركين للأسيرين. ثم إن الحكم بن كيسان رضي الله عنه وإن دفع عنه الفداء رغب في البقاء، أقام في المدينة رضي الله عنه وأسلم وحسن إسلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقسم وأخذ الخمس صلى الله عليه وسلم، وهو أول خمس في الإسلام. نعم. وأدى عليه الصلاة والسلام دية القتيل عمرو بن الحضرمي على ما روي. نعم. نعم. تلكم السرايا والغزوات قبل بدر، هذه ثمان غزوات وسرايا قبل بدر كلها تمهدة وتمهيد لما سيكون بعد وتوطئة لما سيكون بعد. وهذه أول معركة التي سريت نخلة التي حصل فيها الدماء، كان النصر المبين للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. لم يجري في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعد ما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري، فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين، يعني خافوا خوفا شديدا، كانوا يتوقعون إن الخوف يساورهم إذا كانوا حول المدينة قرب المدينة ما يقربون منها، فإذا بالخوف يصلوا إلى ما بين مكة والطائف بعيد كل البعد عن المدينة، قالوا هؤلاء أقوياء أشدة يذهبون بعيد ما يقتصرون على ما جاور المدينة، نترك طريق المدينة يمينا أو شمالا ونعبر، لا، الجيوش الإسلامية والأفراد تترصد لهم في كل مكان. نعم. وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمون يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا. 300 ميل يعني أكثر من 450 كيلو، وفعلا كانت نخلة تبعد عن المدينة أكثر من هذا. نعم. ويأخذوا أموالهم يرجعوا سالمين غانمين، وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم، يأخذوا أموالهم 10 أفراد رضي الله عنهم، خافوا أهل مكة كلها. نعم. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم، يعني كان الواجب عليهم من هذا أن يفيقوا وينتبهوا ويظروا أن الخير في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بخيري الدنيا والآخرة. نعم. لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة وبنو ضمرة ازدادوا حقدا وغيظا. جهينة وبنو ضمرة هؤلاء الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووادعوه على أن لا يحاربوه ولا يحاربوا مع من حاربه، وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم ولم يأمرهم أو يلزمهم بالدخول في الدين الإسلامي، وإنما دعاهم إلى ذلك عليه الصلاة والسلام على حد قوله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر سبعة. هذه الوقعة نزل فرض القتال وبيان أحكامه وما الذي ينبغي أن يفعلوه، ورأى وأنهم استعدوا وأنهم يمكن أن يقاتلوا وتشجعوا بهذه المعركة الصغيرة على القتال في الجيوش العظيمة، لأن الله جل وعلا أيدهم وعرفوا أن الغلبة والقوة هي لله جل وعلا، وأنه ينصر من شاء وإن قل عدده وسلاحه. نعم. في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وأنزل في ذلك آيات بينات، قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه وبين لهم بعض أحكامه، قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم ترتجف وتخفق حتى حين سمعوا الأمر بالقتال، فقال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. بركة. وإجابة الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ، فكيف بالرب العليم المتعال؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل، وكانت إيجاب القتال في الإسلام كان الأمر في أول الإسلام المنع من القتال، لأن المسلمين لا قدرة لهم على ذلك. ثم إن الله جل وعلا أنزل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم نزلت آيات الأمر والإلزام بالقتال في سبيل الله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وآيات كثيرة. والغرض من القتال هو دعوة الناس قاطبة إلى الدخول في الدين الإسلامي، لأنه هو الدين الحق. وكانت اليهودية التي جاءت بها التوراة شريعة موسى عليه الصلاة والسلام حق، وشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام حق، ثم إن الله جل وعلا نسخ الشرائع السابقة كلها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله جل وعلا عليه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنسخ الله الشرائع السابقة لما أصبحت غير صالحة لمسايرة الناس، لأن الله جل وعلا أنزلها لوقت محدود يعلمه سبحانه، ولم يضمن لها جل وعلا الاستمرار والبقاء، فتدخلت أيدي الناس في الزيادة والنقص والحذف والتبديل والتغيير، فنسخها الله جل وعلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي ضمن الله لها البقاء إلى قيام الساعة. فهي الشريعة الحق، وكتابها الحق القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا عن القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله جل وعلا من التبديل والتغيير والزيادة والنقص. والغرض من القتال في الإسلام كما تقدم هو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. فالإسلام يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله وحده، فإن أبوا ذلك فلم يبادر بقتالهم، وإنما دعاهم إلى أن يذعنوا للإسلام ويدفعوا الجزية. وهم بإذعانهم ودفعهم الجزية حري بهم أن يسلموا، لأنهم سيطلعوا على تعاليم الإسلام السمحة والحسنة التي تستحسنها العقول السليمة والحمد لله. فإن أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية فحينئذ القتال، لأنهم إذا أبوا هذا وهذا فهم يريدون الوقوف في وجه الإسلام وصده وصد الناس عنه، فحينئذ وجب قتالهم. فالإسلام لا يأمر بالقتال من أول وهلة، وإنما يدعو إلى عبادة الله وحده، فمن استجاب فالحمد لله، وهذا هو المراد، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإسلام يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. أبوا ذلك، يأمرهم الإسلام بأن يدفعوا الجزية حتى يذعنوا تحت راية الإسلام وإن لم يسلموا، فيحميهم الإسلام وولاة المسلمين يحمونهم وهم يذعنون للإسلام ولا يعتدون على المسلمين. فإذا حصل هذا أقرهم الإسلام على ما هم عليه ولا يلزمهم بالإسلام، وإنما يلزمهم بالإسلام أو الإذعان ودفع الجزية. فإن أبوا هذا وهذا فحينئذ يكونوا قد أعلنوا العداوة وأنهم سيقفون في وجه الإسلام، فحينئذ يقاتلون. وفرض الله جل وعلا القتال على الأمة الإسلامية حينما صار لهم دولة واستقروا في المدينة وأمكنهم ذلك. أولا رغبهم فيه لأجل قمع شوكة الشرك والمشركين، وأحيانا يكون القتال في سبيل الله فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأحيانا يكون فرض عين، يعني يجب على كل مستطيع للقتال أن يقاتل كحضور العدو إلى بلاد المسلمين يقاتل، ويجب على كل قادر على القتال أن يقاتله، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا. أو أن يكون المرء حضر المعركة فيجب عليه أن يقاتل مع القدرة على القتال ولا يجوز له الفرار. أو يستنفر الإمام الناس، يقول هلموا إلى الدفاع عن ديار المسلمين، هلموا إلى قتال الأعداء الذين رفضوا الإذعان للإسلام، فيجب على كل قادر أن يبادر بالاستجابة. يكون فرض عين إذا دهم العدو بلاد المسلمين، أو حضر المرء الصفين في حال قتال المسلمين والكفار فلا يجوز له الفرار، أو استنفرهم الإمام يعني دعاهم إلى القتال فيستجيبوا. في هذه الأحوال الثلاثة يكون فرض عين يجب على كل قادر، وما عداها فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فعرفنا أن الإسلام لا يبدأ بالقتال من أول وهلة، وإنما بالدعوة، بالدعوة إلى الله وترغيب الناس في عبادة الله وحده والإسلام والإذعان لكلمة التوحيد واعتناقها واعتقادها والإيمان بها، هذا هو المراد، لأن هذا هو الهدف والقصد من خلق الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أبى المرء ذلك حينئذ ينتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن يدفع الجزية عن يد وهم في حالة صغار، يعني إذعان للإسلام والمسلمين. فإن أبوا فحينئذ ينذرهم بالقتال ولا يقاتلهم على غرة إلا إن كانوا قد أنذروا من قبل وأعلنوا بالقتال فيقاتلون. يقول المعلم رحمه الله تعالى: وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، يعني هو عين المصلحة، ولا يصلح أن يستقيم أن تستقيم حال المسلمين إلا بإعلان القتال في سبيل الله، لأنه إذا لم يعلن سيطر الكفار على المسلمين وآذوهم وتسلطوا عليهم، لكن إذا كان في جهاد انكفوا. وهذا تشريع من الله جل وعلا العليم بمصالح عباده، والمؤلف يقول هذا هو عين المصلحة، يعني حتى لو لم يكن شرع من الله لكان واجب على القائد المحنك الذي يسمر الأمور ويعرفها أن يأمر جيشه وجنده بالاستعداد لكف شر أعدائهم، فما بالك بما إذا كان هذا تشريع من حكيم خبير يعلم مصالح عباده ويعلم ما يصلحهم جل وعلا. ففرضية القتال هي عين المصلحة. نعم، فكيف بالرب؟ فكيف بالرب العليم المتعال؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل. لا، من سنة الله وخلقه أن يكون صراع بين الحق والباطل. نعم. وكانت وقعة سرية عبد الله بن جعش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم، يعني اللي أثارت المشركين أكثر السرايا السابقة والغزوات سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، لأنه قتل وأسر وأخذ المال رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. نعم. وما كانوا يتوقعون أن المسلمين يستطيعون ذلك، مع أنهم عدد قليل رضي الله عنهم، لكن الله جل وعلا أيدهم ونصرهم على عدوهم. نعم. وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر، يعني ما يستقر لهم قرار ولا يستريحون ما دامها. وما كانوا يظنون أن المسلمين يعترضون في طريق الطائف، لأنهم كانوا يحذرون مثلا طريق المدينة، لأن المسلمين استقروا في المدينة، وفرق بين طريق المدينة وطريق الطائف. فسرية عبد الله بن جحش في نخلة كما سبق، وكانت في طريق الطائف، فأصبحوا يخافون حتى فيما بين بيوتهم، لأنهم لا يدرون أين يفاجئهم المسلمون، لأنهم حرب للإسلام والمسلمين، فالمسلمون يحاربونهم. نعم نعم، أقرأ. وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراق الدامي، وأن النصر والغلبة، يعني نزول الآيات يدل على أن هناك قتال سيكون، وأن على المسلمين أن يستعدوا. نعم. وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائية. انظر كيف يأمر الله المسلمين. إن الله جل وعلا يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والغلبة للإسلام والمسلمين بإذن الله. متى؟ إذا طبقوا تعاليم الإسلام، إذا قاموا به، فإن الله ينصرهم ويؤيدهم، ولا ينظر إلى كثرة عدوهم أو قوة عدوهم أو تحصن عدوهم. فوقائع التاريخ تشهد بأن النصر للمسلمين بشرط القيام بالإسلام. إذا قام المسلمون بالإسلام حقيقة فلن يقف في وجههم أي قوة مهما كانت. نعم. انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارة والإثخان في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها. هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائية، ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله، يعني حثهم على هذا وجعلهم يتحمسون، ولم يقل لهم إنكم ستستولون على مكة بعد كذا أو ستسيطرون على كذا، جعلهم والله يعلم ذلك أجلا، لأنه سيفتح لهم مكة ويمكنهم في الأرض ويجعل لهم الغلبة. نعم. وفي هذه الأيام وفي شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. يعني كانت القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة يصلي فيجعل الكعبة بين يديه ويستقبل بيت المقدس، فيمكنه الجمع إذا صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود. يصلي صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود فيستقبل بيت المقدس ويستقبل الكعبة، وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا حينما كان في مكة. فلما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ما أمكنه الجمع بين القبلتين، إن صلى إلى بيت المقدس فالكعبة خلفه، وإن صلى إلى الكعبة فبيت المقدس خلفه، فصلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلة الأنبياء قبله إلى بيت المقدس، وهو يحب ويتمنى أن يوجه من الله جل وعلا إلى استقبال الكعبة. وكان من الناس ممن أسلم كان يصلي وهو في المدينة إلى الكعبة ولم يصلي إلى بيت المقدس اجتهادا منه، يقول ما كنت لأجعل هذه البنية خلفي، الكعبة يصلي إلى الكعبة قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال كذا أو كذا، فاستحسن أن يصلي إلى غير الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ويرجو أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله جل وعلا عليه قبل تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أخبر بأنهم سيقولون قبل أن يقولوا وقبل أن يوجه إلى الكعبة، يعني هذا سيحصل. وأنزل جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي تحويل القبلة للسنة الثانية من الهجرة إلى الكعبة إشعار بأن الكعبة ستكون في حوزة المسلمين بإذن الله عن قريب، لأنه لا يمكن أن يستمروا على استقبال قبلة في أيدي أعدائهم، ففي هذا بشارة بأن الكعبة ستكون في أيدي المسلمين بإذن الله، فصارت كما بشر جل وعلا وبين ذلك لعباده قبل أن ينزل قبل أن يفتح لهم مكة. نعم. وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تظهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. يعني في تحويل القبلة صار فيه ابتلاء وامتحان للناس، من الناس من حاز الدرجة العالية بهذا الامتحان، ومن الناس من أخفق والعياذ بالله وخسر الدنيا والآخرة. حولت القبلة، ما موقف هاكم من الناس من نال الدرجة العالية بتحويل القبلة لأنه يأتمر بأمر الله وأمر رسوله، لا رأي له ولا هوى له إلا ما جاءه عن الله جل وعلا وعن رسوله، وهكذا المؤمن يزداد إيمانه ويقوى. ومن الناس من يرجع إلى رأيه وهواه، فإن كان يناسبه أو يوافقه سار وإلا توقف تحويل القبلة. من الناس من هو في الصلاة يصلون إلى بيت المقدس جهة الشمال عن المدينة، فأتاهم آت وهم يصلون فقال إن الله أمر رسوله بالتوجه إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة سمعا وطاعة لأمر الله وأمر رسوله، لا هوى لهم ولا رأي لهم ولا اجتهاد لهم إلا ما أمرهم الله جل وعلا به. ومن الناس كما قال الله جل وعلا من يقول ما ولاهم عن قبلتهم، قال هؤلاء مذبذبون ما يدرون أين يتوجهون، دينهم ليس بحق وهو إلى آخره، وتكلموا بالكلام السيء وسبوا. ومنهم من كان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم فنكص على عقبيه، وفي هذا خلاص للإسلام والمسلمين ممن في قلبه الشك والريب، يعني تطهير المسلمين من الأوبئة ومن الثغرات الضارة هذا في مصلحة، فالله جل وعلا يمتحن العباد ليتميز الطيب من الخبيث. الذهب ثمين وغالي، يكون مخالط له نحاس، مخالط له حديد نوع آخر، فإذا فتن في النار يعني أحرق تبين السليم الصاغ الجيد من الردي تميز. كذلك امتلاء الله جل وعلا لعباده يبتليهم بأمور، يبتليهم بشيء من التشريع، يبتليهم بشيء من فقد الولد، من فقد الجاه، من فقد شيء ما في المرض، في الفقر، في غير ذلك. فمن الناس من إذا ابتلي بهذا نال الدرجة العالية، آمن وصبر ورضي. ومن الناس من يتسخط ويظهر السخط والرد والاعتراض على الله جل وعلا في أفعاله فيخسر ويخفق فتضيع عليه الدنيا والآخرة والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، المؤمن في جميع أحواله على خير، إن أعطي شكر وإن ابتلي صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن يعطى الصحة والعافية فيستعين بصحته وعافيته هذه على مرضاة الله ويشكر الله جل وعلا. المؤمن يبتلى بالمرض فيصبر ويحتسب ويرضى بما قسم الله له ويقول هذا خير لي الحمد لله، الله يأجرني على هذا وأنا أريد وأحب ما أحبه الله جل وعلا واختاره لي. فالمؤمن في حال السراء يشكر وفي حال الضراء يصبر، والفاجر والمنافق في حال السراء يصيبه البطر والكبر والخيلاء والتعاظم على الناس، وفي حال الضراء إذا ابتلي تسخط واعترض على الله جل وعلا لما يعطي فلان ويحرمني، لما كذا، لما أصابني هذا، فيتسخط ويعتذر على الله جل وعلا فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فتحويل القبلة حصل فيه صفاء لصف المسلمين، ما كان بين صفوفهم من نقاط ضعف سلموا منها، ارتدوا عن الإسلام، رجعوا أبعدوا عن المسلمين، وما كان فيهم من قوة وصلابة زادها تشريع الله جل وعلا قوة وصلابة في الحق. نعم. وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم؟ وإنما كانت عند تحويل القبلة إلى الكعبة، كانت الكعبة بأيدي الأعداء، بأيدي كفار قريش، ما كان المسلمون يستطيعون الوصول إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق انصد من الحديبية، جاء معتمرا في السنة السادسة من الهجرة عليه الصلاة والسلام، ورده المشركون ومنعوه في الحديبية، ونحر هديه في الحديبية، ورجع إلى المدينة بدون عمرة عليه الصلاة والسلام، ومعه الصحابة رضي الله عنهم. ثم إنهم جاءوا في السنة الثانية بعد هذه السنة السابعة من الهجرة، فاعتمروا، وفي السنة الثامنة في رمضان فتح الله جل وعلا لهم مكة، بينما كانوا متعاهدين مع كفار قريش أن تضع الحرب أوزارها بينهم 10 سنين، يعني حسب الاتفاق الذي حصل بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها 10 سنين من السنة السادسة إلى السنة السادسة عشرة، والسنة السادسة عشرة في ولاية وعمارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنها تبقى لا حرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. فصار النقض لهذا الاتفاق من قبل كفار قريش، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله لهم مكة. نعم. وإن كانت لأيديهم فلا بد من تخليصها يوما ما. وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتدت نزعاتهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة، غزوة بدر الكبرى. نعم. أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. غزوة بدر الكبرى هي التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل، فصار النصر والتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، والخذلان والخسارة والهلاك والقتل والأسر للمشركين، مع أنه لم يكن هناك تكافؤ ولا تقارب بين الجيشين، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 318، الثلاثة والأربعة يعتقبون بعير، ولم يكن معهم إلا فرسان فقط، ومعهم 70 بعير وهم 318، وكفار قريش 1000 أو يزيدون أو ينقصون قليلا، ومعهم العدة والعتاد والزاد والسلاح. فلما تقابل الجيشان أيد الله جل وعلا رسوله والمؤمنين فأخذوا يقتلون ويأسرون في كفار قريش، كما قال واحد منهم: ما هي والله إلا أن منحناهم رقابنا يقتلون ويأسرون كما شاءوا. ألقى الله جل وعلا الذلة والمهانة والخذلان والخوف في قلوب كفار قريش، وألقى الله جل وعلا القوة والتأييد والنصر في صفوف المسلمين، وأنزل الملائكة تقاتل مع المسلمين. يقول بعض الصحابة: كنت متجه إلى مشرك لأقتله، فإذا هو صريع قبل أن أصل إليه قتله ملك من الملائكة، والمسلمون ما يرون الملائكة، والملائكة يقاتلون معهم، والكفار يرونهم ويوصفون من هو الذي على الخيل كذا واللي على الخيل كذا. ما مع المسلمين خيل إلا فرسان فقط، لكن يرون الخيول وعليها الملائكة في صور الرجال الشجعان عليهم الصلاة والسلام. فقتل من كفار قريش 70، وكلهم من رؤسائهم وصناديدهم، وأسر منهم 70، فهي أول المعارك الفاصلة التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الذي هو يوم بدء. نعم. سبب الغزوة. قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش، العشيرة أو العشيرة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن كفار قريش خرجوا في تجارة من مكة إلى الشام على إبل وفيها أموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما علم أنهم خرجوا هذا المخرج الكفار وهم قد أخذوا أموال المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وبيوتهم وأهليهم، فمن حقهم أن يعترضوهم. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من خف من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالخروج ليعترض هذه الجيش. ثم لما وصل إلى المكان الذي يأمل أن يلتقي بهم وإياهم قد جاوزوه وذهبوا لحكمة يريدها الله جل وعلا، ما أراد الله جل وعلا لهم ذلك، فذهبوا إلى الشام. فأرسل صلى الله عليه وسلم عندما توقع مجيء هذا الجيش والتجارة من الشام 2 من الصحابة رضي الله عنهم يترصدون لهم ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم في توجههم. فلما توجهوا من الشام وتوقع أنهم يصلون إلى حدود المدينة في وقت كذا، سارع الصحابيان رضي الله عنهم وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن رأيناهم في مكان كذا ويتوقع أن يصلوا إلى مكان كذا في يوم كذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد العير، الله جل وعلا ما أراد لهم العير وإنما أراد لهم الجيش لحكمة يريدها الله جل وعلا. العير مال فقط وليس فيها انتصار قوي، تجارة مال فقط، والله جل وعلا يعوض عباده عن المال بما شاء، لكن الله جل وعلا يريد الإثخان في رقاب العدو حتى يلقي الله جل وعلا الرعب في نفوسهم. فزلت العير واستصرخ أبو سفيان كفار قريش ليخرجوا لإنقاذ عيرهم من محمد وصحبه، فخرجوا من مكة بخيلهم وخيلائهم وجبروتهم وقوتهم وعتادهم يظنون أن المسلمين لقمة سائغة لهم يقضون عليهم في ساعة من النهار، ما كانوا يتوقعون أن يستغرق القتال أكثر من نصف ساعة يقضون على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. فلحكمة يريدها الله جل وعلا، أبو سفيان هو قائد العير التي فيها التجارة، فكر في البعد عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، فانحاز بها إلى جهة الساحل وابعد بها عن الطريق المتوقع حتى لا يفاجئه محمد وصحبه، فنجا لحكمة يريدها الله جل وعلا، نجا بالعير وأوصلها قربها من مكة. فأرسل إلى الجيش الذي خرج لإنقاذ العير من مكة، أرسل لهم قال إنما خرجتم لإنقاذ عيركم وقد سلمت عيركم، فارجعوا. فتشاوروا فيما بينهم أن يرجعوا، فقال أبو جهل لعنه الله ومن معه من صناديد قريش، والله لا نرجع حتى نريد ما بدا ونشرب الخمر وتغني علينا الخيام وننحر الجزر ويتحدث بنا العرب حتى فلا يزالون يهابوننا. فقال من حكمائهم ومن عقلائهم: خرجتم لعيركم وقد نجت العير، فلا حاجة لكم للقتال، ما تدرون من تكون الهزيمة عليه. وهم في ظنهم أن الهزيمة على محمد وصحبه لأنهم عدد قليل. فلاموا هذا الحكيم الذي أرشدهم ودعاهم إلى الرجوع، وتقدموا إلى بدر، وحصلت المعركة كما سيأتي تفصيلها. فأعز الله جل وعلا رسوله وصحبه وخذل المشركين وألحق بهم الهزيمة النكرى. نعم. قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها، فوصلا إلى الحوراء يتحسس في الطريق لا لمكان معين وإنما لجهة مقدم العير، هذه جهة مقدم العير، يتحرى الشمال الجنوب ينظر متى يتوقع أن تمر بهم. نعم. ومكثا حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة، 1000 بعير موقرة بالأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا. هي 1000 بعير ومع هذه الرجال إلا 40 رجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع إذا خرج معه في حدود 300 أنهم سيسيطرون على العير ولا حاجة إلى استنفار المسلمين كلهم. نعم. إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاسمة ضد المشركين، لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. يعل الله ينفلكموها يعني يهبها لكم. وقريش البادئة بالظلم وهي البادئة بالاعتداء، فمن حق المسلمين أن يعترضوا عيرهم. نعم. ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير. هذا الاصطدام العنيف في يعني ما كان يتوقع أنه يلقى جيش وإنما يلقى عير. فرق بين الجيش المستعد بالسلاح والعتاد والكثرة والعير التي معها حمال ناس يحملون وينزلون فقط، ما معهم سلاح لقتال ولا غير ذلك. نعم. ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في سرايا سابقة وغزوات ما لقي جيش ولا لقي قتال، ويرجع فيخرج معه 20 معه 50 معه 100 ما يلقون عدوا يستحق أن يقاتل، فظنوا أن هذه مثلها أنها لاعتراض العير، إن حصلت العير وإلا رجعوا. نعم. ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة، ما أنكر على أحد تخلف عن هذه الغزوة لأنه ما حثهم على الخروج أولا.